يا نبي توب إليه من الموت فالحاجة واعط الهوى فالهوى وزال زكادا كل يوم أنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موته يا نفس مالي وللأموال أجمعها قلبي أجمعها قلبي وأخرج من دنياي عريانا أيها المؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعة صدقت يا حبيبي يا رسول الله يا من تلمس قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقال يا رسول الله لا تأكل لي فإني مسموم أيها المؤمنون نعيش الآن مع لذة الأداء وروعة التلاوة مع القارئ الذي اعطاه الله مزمارا في مزامير آل داود مع الصوت الذي يسمع في ملكوت السماوات والارض فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحنان محمد انور والذي تربى في بيت تعشعش في جدرانه القران الكريم والدا واخوه فليتمطى الحشر الله يسعدك عليك الله عاوز ايه بس يا محمد سلمه شخصيا الله من الشيطان يا هادي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي Thank you. الله أكبر. الدنيا ايوه كده نعم يا رب الله الله كل كم سنة على ما يشوف لو حالك يا رب اكبر نعم هذا الجلال الله ما يسيء الله انور هو الاساس الله اذكر الله نعم ما فيش مفر حظك كده هو الله الذي لا متقن كل اللي حظك ان كل اللي حواليك سميعه هتبقى يوم جاي ان شاء الله انا عاوز انا عاوز دي اله الشحات فقط فقط Yeah. الله الله الله الله النبي كمان الله ملح السمع والبصر النبي شيخ محمود الله عليك يا عم شيخ محمود الله يفتح عليك يا شيخ محمود كمان يا شيخ محمود خلينا نغير وجهك يوم طبيات وجوه يا عم شيخ محمود لولا الله نعم الرجل ده مش صح معانا ليه؟ لا ده صح خالص اهو جدع معانا شويه الرجل على الاخر نعمل فيه اكثر من كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله كتر من حاجات كتر من دول كتر من دول قولي لي حفظ الله اكبر امي من الله خليك مع الله هو ايه خليك مع الله خليك مع الله الله يرحمك يا ابو انور دعوه غاليه والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر 100 100 والله الله فيه فيه الله الله الرحيم الله ابو انور يا ابو انور يا متمكن الرحيم كمان ونعمل اداء يا شيخ محمود والله الله اكبر مين اللي زيك مين يا ابو انور يا نور العين صلي على النبي تطور مفاجئ والله النهارده تطور مفاجئ سبحان الله الله صيدلية فيها كل المواد صيدلية فيها كل المواد الواحد لو داخل على دواء اي مكان في الدنيا يلاقي عند الشيخ الشحات محمد انا الله يرحمه الله يرحمه وحياة حضرة النبي كمان وحياة حضرة النبي كمان مرة الله يرحمك يا ابو الله الله عليك الله اكبر كمان الحنان ده كمان متغربل يا شيخ محمود فيها جفة حلوة كمان نجيب الشيخ علي كمان بتعيش نجيب الشيخ علي محمود يسمع حي الله الله يا اخي الله الشيخ محمود انا يبارك فيك يا شيخ محمود يجيل فضله عليه ايه الجمال اللي انت فيه ده يا عم الشيخ محمود اللهم صل على النبي ليله من العمر 360 درجه النهارده ده فيه 90 اهدى يا اخي انت ما كنتش يا حاج صلاح مش هتروح حضرتك العمده ايه يا حضرة العمدة ليلتك زي العسل بتطلع على حضرة الناس الله اكبر نعم نعم نعم الله سلام يا ابو انور والله الله الله الله الله الله والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصطفى الله الله يا مصطفى محمود انت ممتع الله الله الله الله يا ابو عمرو الله يا ابو عمرو الله الله ربنا يرضى عنك بسم الله الرحمن الرحيم مش هسيبك اللي انا عليه لو فضلت لبكره بسم الله الله اكبر تابع الاخر يا عم انا مريض بقى لك شحات والله الله يكرمك الله يكرمك ما تعالجنا ولا شفنا بسم الله الرحمن الرحيم لوحديه ايوه بسم مش هسيبك بيه هو الله تمام يا ملك يا محمد شيخ محمود انت فوق الوصف والله فوق الوصف والله يا محمود النهارده غير عادي انت النهارده فوق الوصف يا اخي بعد اذنك يعني بدل ما تيجي في طريق والله لو تشرمت ما تدخلش عليا نلقى ما تدين الله اكبر الله اكبر يا رب مش عايزك هو الله انا مش عايزك تنقص عصا انا عايزك تروي يستبيح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم مانو تعال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله انور وبس الله كمان يا شيخ ابو انور بس الله الله ابو انور فخر لا غير لو كان حيا لجاء يعني ماشيا ليسمع وانت خير الرمي الله الله الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ألم نجعل له عينين الله الله الله الله ربنا يصلح حالك يا رب وينور الخدمة المتنزة وفاق الزفاق والقرار بها جميلة فقال على الله ورحمه الله وبركاته.